أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله أكبر. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شرف الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا الله يا ذا الجلال. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. إلهي عفو الله عنك. لا حول ولا قوة. الحمد لله. لما ذكر الله حال الأشقياء الكفر المكذبين أعداء الرسل من المستكبرين والمستضعفين وذكر ما أعد لهم أتبع ذلك بذكر فريق المؤمنين المصدقين، وهذا شأن القرآن، متاني ثني الوعد والوعيد والوعيد. فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وجاءت هذه الجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها معترضة بالكلام للتنبيه على تيسير طريق الخير، تيسير الله على عباده فيما شرع لهم لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هذا خبر، خبر قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم أخبر عن أنواع نعيم أولئك الصالحين، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وإنما يطيب النعيم بالخلود والأمن من الزوال والخروج والانقطاع، هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أخرج الله ما في قلوب أولئك المؤمنين ما فيها من غل من بعضهم على بعض مما قد يحصل في الدنيا، في الدنيا يحصل يعني بين المؤمنين ما تقتضيه الطبيعة البشرية، ولكن هذا يزول يوم القيامة فتطيب النفوس. لا إله. ونزعنا ما، ونزعنا فيه يعني إزالة لهذا من أصله، نزع وإزالة ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيعترفون لله ويحمدونه ويتذكرون أن هذا كله من فضل الله. السبب والمسبب هو المان بالهدى سبحانه وهو المان بالجزاء, هو المان بالهدى وهو المان وكل وهذا وهذا من فضله يمن به على من يشاء. الله أكبر. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها الآيات, لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال: والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم, فجمعوا بين الإيمان والعمل بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة بين فعل الواجبات وترك المحرمات. ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة, وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد, قال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها, أي بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها. فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها, وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها, كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها, ما جعل عليكم في الدين من حرج, فاتقوا الله ما استطعتم, فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. أولئك هم المتصفون بالإيمان والعمل الصالح, أصحاب الجنة هم فيها خالدون, أي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا, لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات لا تقف عنده الغايات ولا يطلب أعلى منه. ونزعنا ما في صدور ولا يطلب أعلى منه. إيه. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل, وهذا من كرمه وإحسانه الله على أهل الجنة, أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم الله أكبر, والتنافس الذي كان بينهم والتنافس الذي بينهم كان يعني في الدنيا يكون بين الناس بعض ما يكون من الأفاضل. الله أكبر. كما يعني حصل بين الصحابة رضي الله عنهم ويحصل لغيرهم. الله أكبر. اللهم صل. نعم. والتنافس الذي بينهم, أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين, قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا إله إلا الله يا الله. كل المنغصات التي في الدنيا كلها قد ذهبت في الجنة، ذهبت، ليس فيها أمراض ولا خوف ولا حزن ولا شيء يهدد، هذا النعيم ليس هناك ما يهدده أو ينغصه، ولا هموم ولا غموم ولا شحناء ولا عداوات. لا إله إلا الله، نعيم صاف صافي صافي. أما نعيم الدنيا فهو منغص بالأكتاف، منغص لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكاء للموت والهرب. نعم. ويخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم، فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض لأنه قد فقدت أسبابه. وقوله تجري من تحتهم الأنهار أن يفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو إن شاءوا إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تحت تلك الحدائق الزاهرات أنهارا تجري في غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للآمال الموصلة لهذه الدار. وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار، فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل. إيش؟ أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل، وصار حقا يقينا لهم بعد أن كان علما يقينا لهم. قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا مرية فيه ولا إشكال، ونودوا تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها، أي كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها بما كنتم تعملون. إذ كان إقطاع الكفار النار أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته.